بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله بيض الله ابن محمد ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى الذي جمعه في بيان طريقة الفرقة الناجية من الفرق المتنوعة التي تنسب إلى الإسلام وإلى دين الله، حيث بين منهج وأسلوب وطريقة وأدلة هذه الفرقة، وحث على التمسك بها والسير على منهاجها اتباعا لسنة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وتطلعا للوصول إلى مسالك النجاة وطرق التمسك بما فرضه الله تعالى وكتبه على هذه الأمة. وقد بدانا الكلام في هذا الكتاب، ونحن سائرون إن شاء الله في دراسته ومعرفة ما اشتمل عليه، راجين من الله جل وعلا القبول والتوفيق والمعرفة والاقتداء، يرحمه الله تعالى. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى، حيث قال المحقق للكتاب أبو عاصم الحسن بن عباس بن قط في ترجمة المؤلف، قال: وفي الحديث نجد ابن بطة عالما تدل مصنفاته على سعة علمه، تدل مصنفاته على سعة علمه في الحديث رحمه الله، كما ذكرت الكتب التي ترجمت له حرصه على طلب الحديث. وقد سمع ابن بطة معجم الصحابة للبغوي وهو من أول مسموعاته حيث رحل من عكبرى إلى بغداد ليسمع هذا الكتاب. نعم. وجمع في كتبه الكثير من الأحاديث والآثار ذاكرا لها الأسانيد المتعددة. وإن كان هو من علماء القرن الرابع حيث ولد عام 304 لكنه اشتغل في الرواية بتلقي الكتب بأسانيدها. نعم. ويتجلى ذلك في كتابيه الإبانة الصغرى والكبرى كما ذكر أبو يعلى في طبقات الحنابلة والعلي في المنهج الأحمد. العليمي في المنهج الأحمد. ها؟ نعم. نعم. أن له كتاب السنة في الحديث. وقد تردد ذكر ابن بطة والنقل عنه لدى المصنفين فيما تلاه من علماء الحديث. قال ابن رجب: وخرج ابن بطة من رواية أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فقمت أصلي الركعتين فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتصلي الفجر أربعا؟ استدل يعني نهاه عن أن يصلي بعد صلاة الفجر نافلة. واستدل به على منع القضاء بعد الصلاة. لكن شيخ ما ورد حديث انه الرسول صلى الله عليه وسلم اقر. هذا استدل به من منع ذلك. لكن من بعض اهل العلم رخص في هذا حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لمن اخبره بانه لم يصلي ركعتي الفجر ان يصليهما بعد الفجر، والاولى ان يؤخرهما الى بعد طلوع الشمس. نعم. وقال ابن القيم وروى ابن بطة بإسناده إلى الأوزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع. يعني يستحلون الربا أثناء بيوعهم ويتوهمون أن ما يفعلونه هو بيع وهو في حقيقته ربا. والله جل وعلا قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. وقال شمس الحق العظيم أبادي روى ابن بطة وغيره بإسناد حسن. شمس الحق العظيم أبادي صاحب كتاب شرح سنن أبي داود. نعم. بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. بأدنى الحيل يعني لا تفعلوا ذلك وتحتالون على الوصول للحرام. نعم. وقال السيوطي رحمه الله: ويكره في مثل عبد الله وعبد الرحمن بن فلان وكل اسم مضاف إلى الله تعالى كتابة عبد آخر السطر واسم الله مع ابن فلان أول الآخر. هذا النقل الذي نقله عن السيوطي ووصفه بأنه مكروه، وهو في حقيقته يعني خطأ يقع فيه النساخ، فالإنسان إذا كتب كتابا أو صحيفة ونسخ فيها اسما مركبا من العبد وصفة لله كعبد الرحمن أو عبد الله أو عبد العليم أو عبد السميع، فينبغي له أن يكتب الاسم كاملا في سطر واحد ولا يجزئه في سطرين، بمعنى أنه لا يكتب لفظ العبد في آخر السطر ويكتب اسم الجلالة في أول السطر الثاني، احتمالي أنه عند قراءته ينتهي إلى لفظة عبد ثم عندما ينطق ويقرأ السطر الثاني يبدأه بلفظ الجلالة متابعا فيه كلاما، كأن يقول الله ويذكر، ربما تكون كلمة تتنافى مع صفات الله جل وعلا، ربما يأتي بكلمة تخالف معنى لفظ الجلالة فيقع في خطأين، لذلك نهوا أن يكتبوا الاسم المركب في موضعين، وهذا الأمر طرده بعضهم في كل اسم أو جملة مركبة من المضاف والمضاف إليه بحيث يكتبهما في موضع واحد وجملة واحدة ولا يفرق بينهما. نعم. وأوجب اجتناب مثل ذلك ابن بطة والخطيب. يعني هو السيوطي قال إنه مكروه، لكن ابن بطة يقول لا هو واجب، وغرض ابن بطة التأكيد في النهي عن التفريق بين اسم الجلالة ولقب العبد، لا يكتبهما في موضعين مختلفين أو في سطرين. نعم. قال: ومع سعة علم ابن بطة ومكانته في الحديث فقد تكلم عليه بعض العلماء، يعني في أنه روي عنه بعض حديث أصبت بأنها ضعيفة أو تكلم في أسانيدها، وهذا الفعل وإن نبه من قبل الحفاظ لكنه لا يضع مكانة ابن بطة، خصوصا إذا كان مبنيا على اجتهاد منه وعلى تتبع. نعم. قال الذهبي: قلت لابن بطة مع فضله. هنا الذهبي يقول: قلت لابن بطة مع ايه؟ مع فضله او هذا هو الان يريد ان يعبر عن ابن بطة لا انه خاطب ابن بطة. قد يوهم الكلام في قوله قلت لابن بطة انها انه قول مقدم، لان هناك فرق بين الذهبي وابن بطة، فابن بطة الذهبي لم يدرك ابن بطة. نعم. قلت ثم تقول لابن بطة كذا. نعم. لابن بطة مع فضله أوهام وغلط، هذا هو. نعم. وسوف نتعرض لهذه المسألة بعد قليل. هذا كلام المحقق. نعم. قال: وفي الفقه نجده في الفقه عالما له باع، بل هو يعد من كبار علماء الحنابلة وله اختيارات في المسائل. نعم. وله اختيارات فقهية تناقلها عنه الفقهاء في مصنفاتهم. يقول ابن قدامة: وقد روى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج، فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله ولا تخالفي زوجك. فمات أبوها، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته، فقال لها: اتق الله ولا تخالفي زوجك. فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد غفرت لها بطاعة زوجها. هذا الحديث أهل العلم على أنه حديث ضعيف ولا تصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك استدل به ابن بطة فيما انتهى إليه من أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، ولو كان الأمر بالغا ما بلغ كما وقع هنا في وفاة أبيها. وابن بطة لعله استند في تقريره هذا الحكم أن الله أوحى إلى نبيه أن غفر لهذه المرأة لطاعتها أمر زوجها. وجمهور الفقهاء على أن المرأة في حالة أمثال ما جاء في الحديث من مرض أبيها أو وفاة أبيها أنها تخرج، وأنها تعود أباها ومن حولها، وهذا مأذون فيه لأنه من باب فعل البر ومن باب فعل الإحسان والبر بالوالدين، وهو مأمور به. لكن هذا الحديث ظاهره أن طاعة الزوج مقدمة على كل بر، لذلك قال به وعمل به واختاره على غيره من الأحكام، مما يدل على أنه كان له اختيارات، وإن كانت معتمدة مستندة ومعتمدة على أحاديث فيها ضعف. نعم. قال: وقد أكثر ابن رجب في ذكر اختيارات ابن بطة. وقد أكثر ابن رجب، الحافظ ابن رجب في كتابه الذي شرح فيه صحيح الإمام البخاري، نعم، وسماه بفتح الباري، نعم، كتب في مقدمته يعني موقف ابن بطة واختيارات ابن بطة، بل إنه جمعها في مقدمة هذا الكتاب، حيث زادت على 30 موضعا مما اختار ابن بطة آراء فقهية ربما خالف فيها حتى مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وقد أكثر ابن رجب من ذكر اختيارات ابن بطة الفقهية. قال في فتح الباري، والمراد بفتح الباري هنا يعني فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي، لا للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. نعم. وظاهر كلام ابن بطة من أصحابنا يدل على، وقوله من أصحابنا يعني من أصحابنا الحنابلة، على كلام ابن رجب الحنبلي رحمه الله. وظاهر كلام ابن بطة من أصحابنا يدل على وجوب التستر في الغسل في الخلوة، وهذا أيضا من اختياراته، أنه إذا كان يغتسل في خلوة أي في مكان لا يراه أحد فيجب عليه أن يتستر، يعني أن يضع سترة على عورته، فإن لم يجد يقول يعني يجمع بعضه إلى بعض حتى لا تظهر عورته، وهذا من الأمور التي فيها المبالغة، من الأمور التي يعني شدد فيها ابن بطة الحكمة وأهل العلم على أنه في حال الخلوة لا بأس أن يغتسل، لأنه يعني مما لا بد منه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأنه مأذون فيه. ولذلك ابن بطة رحمه الله أخذ هذا المنهج ونحى هذه الناحية، ورأى وجوب تستر الإنسان عند اغتساله حتى وإن كان في خلوة من المكان والزمان. نعم. فإن لم يجد ما يتستر به وجب أن يتضام ما استطاع. يجب أن يتضام يعني يضم جسمه بعضه إلى بعض ما استطاع. وقال وصرح كثير يعني هذا من آراء الفقهية. وصرح كثير من أصحابنا بتحريم الدخول إلى بيت فيه صور على جدرانه وإن كان لا يقدر على إزالتها. يعني إذا كان لا يقدر على إزالتها يحرم عليه أن يدخلها، وإن كان قادر أن يدخلها ويزيلها. نعم. وسواء كان حماما أو غيره، يعني سواء كانت هذا البيت عبارة عن حمام خصص لاغتسال الناس فيه كالحمامات العامة. نعم. منهم ابن بطة والقاضي يعني أبو يعلى. يعني ممن قال هذا الرأي الإمام ابن بطة والقاضي من؟ والقاضي وأبو يعلى. والقاضي وأبو يعلى هؤلاء كلهم من أئمة الحنابلة. نعم. وقال قال ابن بطة اعلم أن للصلاة أوقاتا، فمن قدمها على وقتها فلا فرض له من عذر وغيره. يعني ابن بطة لا يرى صحة الصلاة صلاة الفريضة قبل وقتها، لا يرى ذلك، ويرى أن من صلى قبل الوقت صلاته باطلة. نعم. ومن أخرها عن وقتها مختارا لذلك من غير عذر فلا فرض له. وكما أنه أرى أنه لا تصح قبل الفريضة يرى أنها كذلك لا تصح بعد بعد انتهاء الوقت، لا تصح صلاة الفريضة بعد انتهاء الوقت، يعني لا قضاء عنده مهما كان العذر، لا بد أن يصلي الصلاة في وقتها استنادا إلى قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا يعني مما رآه، وإن كان أهل العلم يذهبون إلى أن من نام عن صلاة أو نسيها أو شغل عنها فإنه يصليها متى ذكرها ليس له إلا هذا العمل، فله أن يقضيها، وقضاؤها واجب عليه. أما أن تسقط عنه ولا تصح لو صلاها قضاء فهذا مما اختاره ابن بطة. نعم. وقال ونص على جواز تحريق بيت الخمار أحمد وإسحاق، نقله عنهما ابن منصور في مسائله، وهو قول يحيى بن يحيى الأندلسي، وذكر أن بعض أصحابه نقله عن مالك رحمه الله، واختاره ابن بطة. وهذا هو محل الشاهد، يعني أن الإنسان لو اتخذ بيتا يصنع فيه الخمرة ليبيعها ويسمى بيت الخمارة، الذي عليه الجمهور أن هذا البيت تكسر أواني الخمر فيه وينظف ويغير معالمه، لكن روي عن الإمام أحمد رحمه الله وبعض الفقهاء إلى أنه يجوز للإمام أن يحرق هذا البيت لما فيه من المنكر، ولأن صنع هذا البيت يكون محل لوقوع المنكر فوجبت إزالته، ومن أساليب إزالته حرقه. ونقل هذا القول عن بعض العلماء والفقهاء، وهو الذي اختاره ابن بطة. وهذا من باب الإشادة، لأن لابن بطة اختيارات قد تخالف رأي الجماهير. نعم. وقال: وقد قال ابن بطة من أصحابنا إن التأوه في الصلاة من خشية الله لا يبطل. يعني مما اختاره أيضا، لو أن الإنسان يصلي وقد خشع في صلاته وهو يبكي وصدر عنه لفظة تأوه يعبر فيها عما غلب عليه من خشوع، وهذا التأوه لفظ زائد عن القراءة، وهو حروف تزيد عن حرف واحد يصدر من المصلي. فكثير من أهل العلم يرى أن هذا الفعل يبطل الصلاة، لأن الله يقول: قوموا لله قانتين، وهذا زاد في صلاته ولم يلتزم بالسكوت. لكن الإمام ابن بطة درس هذه المسألة ورأى أن التأوه في الصلاة ما دام نتيجة خشوع فإنه لا يبطل الصلاة. نعم. وهذا من اختياراته رحمه الله. وقال: وذهب طائفة قليلة إلى أن من ترك الاستفتاح عمدا أعاد صلاته. أعاد صلاته. منهم ابن بطة وغيره من أصحابنا، يعني من الحنابلة، لأنهم يرون أن دعاء الاستفتاح من الواجبات، واجب في الصلاة. ربما أيضا رأوه ركنا، لأن من تركه متعمدا يرون بطلان صلاته، وعليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى لأنه ترك واجبا. والجمهور على أنه أساء، وأن دعاء الاستفتاح ليس بركن. نعم. وعن الحديث في المسجد قال أصحابنا منهم ابن بطة وغيره: يكره الحديث فيه إلا لمصلحة في الدين. كأنهم يرون أن المسجد محل عبادة، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يشتغل بغير العبادة في المسجد. فلو اجتمع الناس وتحدثوا فيما بينهم، لا سيما فيما يتعلق بمصالحهم وفيما يتعلق بدنياهم ومعيشتهم، فكثير من أهل العلم على أن ذلك أمر جائز، ومباح، لكن ابن بطة رحمه الله يرى أن هذا من المكروه، والأولى تركه وعدم الاشتغال به في المسجد. نعم، هذه أهم أو هذه بعض اختياراته رحمه الله، مما يدل على عمق فهمه وتصوره لكثير من قضايا الفقه. نعم. وقال: وقد عد طائفة من العلماء تطويل المنابر من البدع المحدثة، منهم ابن بطة من أصحابنا وغيره، لأن تطويل المنابر أمر ظاهر، لا سيما في المساجد التي بنيت متأخرة، والمساجد التي بنيت في كثير من العواصم الإسلامية، ولعل السبب في تطويل المنابر هو مراعاة المصلحة، لأن الناس كلما ارتفعوا وكلما ارتفع الإمام والخطيب وعلى مكانه في المسجد، كلما كان ذلك أوسع لتبليغ صوته للحاضرين والمجتمعين، وكلما كان ارتفاعه قريبا من الناس كلما كان ذلك أبعد في إسماع الناس، في عدم إسماع الناس. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه كان منبره صلى الله عليه وسلم عبارة عن 3 درجات، لكنه كان قبل أن يصنع له المنبر كان يخطب على جذع نخلة، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يسمع في المسجد، يعلو صوته ويرتفع، فلم يكن في حاجة إلى زيادة عدد الدرجات، وإنما زيد عدد الدرجات في من بعده في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، لحاجة الناس إلى ذلك. وكلما تأخر العهد أدى ذلك إلى زيادة عدد درجات المنبر. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الزيادات تعد من البدع المحدثة، وكانوا يتمنون أن لو اكتفي واقتصر على ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو في زمن أصحابه، واعتبروا ذلك من البدع. ومنهم يعني ممن اختار هذا الرأي الإمام ابن بطة. نعم. وقال في جامع العلوم والحكم، يعني القائل في هذا والإمام ابن الجوزي ابن رجب الإمام ابن رجب الحنبلي. نعم. وعن ابن بطة أنه قال: لا يفسخ نكاح حكم به قاض إذا كان قد تأول فيه تأويلا، لأن هذا من باب مراعاة مصالح الناس، فالقاضي عندما يحكم بعقد وبنكاح شخص لا ينبغي لآخر أن يبطله إلا إذا كان حكمه مبنيا على دليل باطل. نعم. أما إذا كان مبني على المصلحة ولا مراعاة أحوال الزوجين فهذا أمر ينبغي احترامه. نعم. إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة. إذا حكم له بعقد متعة يعني أنه زوجه لزمن محدد، تطلق المرأة بمجرد انتهاء هذا الزمن، فعندئذ يكون النكاح نكاح متعة، ونكاح المتعة ثبت تحريمه بالنص. نعم. أو طلق ثلاثا في لفظ واحد، وهذا مما ذهب إليه بعض أهل العلم، لأن طلاق الثلاث طلاق بدعي، وأنه لا يقع بل يقع واحدة إن كان مدخولا بها، أو يقع بينونة صغرى إن كان غير مدخول بها، أو إن كان الطلاق في حال الحيض فهو باطل لا يقع الطلاق عندهم، لأن المرأة الحائض لا يقع عليها طلاق، وهكذا المرأة إذا طلقها بالثلاث في أثناء طهر جامعها فيه. وهذا الرأي والذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه على ذلك الإمام ابن القيم، ولعل هذا هو الذي اختاره ابن بطة. نعم. وحكم بالمراجعة من غير زوج. نعم. فحكمه مردود وعلى فاعله العقوبة والنكال. يعني هذه مسألة كذلك، يقول لو أن الزوج طلق امرأته وجار شخص آخر وراجع المرأة، قال لا أنت يعني ترجعين إلى زوجك، ولم يأخذوا رأي الزوج ولم يوافق الزوج، فهذا فيه تعدي على حق الزوج، وفيه أيضا تعدي على حق المرأة، فلذلك قال هذا الحكم باطل. لو أن قاضيا حكم بذلك فحكمه باطل. نعم. هذا ما قاله ابن بطة. وقال ابن قدامة في المغني القسمة إفراز حق وليست بيعا. يعني قسمة الميراث خصوصا في الأراضي هي إفراز حق وليست بيع، ولذلك تعامل معاملة الهبة ولا تعامل معاملة البيع. نعم. ونقل عن ابن بطة ما يدل على أنها بيع فيثبت فيها أحكام البيع، يعني من الشفعة وغيرها والشهادة، يعني يطبق عليها أحكام البيع ولا يطبق عليها حكم الهبة. نعم. وقال عن مسألة انعقاد النكاح وفي انعقاده بشهادة عدوين أو ابني الزوجين أو أحدهما وجهان. هذه مسائل يعني تفصيلية في أن الرجل لو زوج ابنته وأشهد على زواجها اثنين بينهم عداوة، لأن الأصل عنده أن الشهادة لابد أن تكون عن تراضي، والناس الذين بينهم عداوة ليست بينهم تراضي، فهل يصح هذا النكاح أو لا يصح؟ اختلف الفقهاء في هذا، فكأن ابن بطة رحمه الله ذهب إلى أن مثل هذا جائز، ما في شيء، لأن العداوة أثرها لا يظهر في هذا وفي هذه الشهادة. نعم. أو أحدهما وجهان أحدهما ينعقد في مسألة ابن الزوجين. هو الخطأ فيها يعني هو الهدف من هذا والغاية هو التأكيد على أن ابن بطة له اختيارات في المذهب، فقد يكون حكم المذهب أو ظاهر المذهب قول، وابن بطة كغيره من المجتهدين في المذهب يرون غيره. نعم. أحدهما ينعقد اختاره أبو عبد الله بن بطة لعموم قوله إلا بولي وشاهدي عدل، وما دام عدلين وإن كانوا مختلفان وإن كانوا مختلفين وإن كانوا متعادين فالعداوة لا أثر لها. نعم. ولأنه ينعقد بهما نكاح غير هذا الزواج، يعني لأن المتعادين ما يأثروا على غير هذا العقد. نعم. فانعقد بهما نكاحه كسائر العدول. ماشي. وقال ابن القيم هل تجوز الفتوى بالتقليد؟ هذه أيضا مسألة أخرى، مسألة أصولية، يعني إذا حكم أو إذا أفتى إنسان مقلدا غيره في فتوى هل تقبل هذه الفتوى من غيره وهل لهم أن يطبقوها أو لا؟ مع النزاع بين الأصوليين، فمنهم من لا يرى ذلك لأن من لازم المفتي أن يكون مجتهدا وليس له أن يقلد غيره، لأن التقليد ليس علما، هذا في نظرهم، ولذلك ليس له أن يفتي بهذا التقليد. فذهب بعضهم إلى أنه إن كان هذا العالم قلد غيره ابتداء وسار على فتواه وتبعه وأفتى غيره بما أفتاه غير شيخه المقلد فلا بأس، لأن هذا يعتبر من الفروع في المسألة، فكما أنه سار على منهجه في الأصول يسير على هذا الأسلوب في الفروع. والمسألة مع الخلاف من الخلاف الفرعي. نعم. أحدها أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم، وهذا قول أكثر الأصحاب وقول جمهور الشافعية. والثاني أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه. ما دام هو قبل هذه الفتوى فله أن يفتي بها، فيجوز له أن يقلد غيره من العلماء إذا كانت الفتوى لنفسه، ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتي به غيره، وهذا قول ابن بطة وغيره من أصحابنا. وهذا قول ابن بطة وغيره وهذا قول ابن بطة وغيره من أصحابنا. ثم قال المحقق شيوخه، بعد أن انتهى من ذكر ثناء العلماء عليه وأن له اختيارات في الفقه، انتقل إلى بيان شيوخه الذين أخذ عنهم العلم في زمنه. نعم. قال شيوخ ابن بطة كثيرون، ذكرت العديد منهم الكتب التي ترجمت لابن بطة. قال الصفدي سمع أبا القاسم البغوي وأبا صاعد. أبو قاسم البغوي هذا صاحب كتاب معجم الصحابة، والذي سبق أن ذكر قصته وسماعه له وهو ابن 11 عاما. نعم. وأبا ذر ابن الباغندي وأبا بكر ابن زياد وإسماعيل الوراق والمحاملي ومحمد بن مخلد وأبا طالب أحمد بن نصر الحافظ ومحمد بن أحمد بن ثابت العكبري، ورحل في الكهولة وسمع بدمشق. يعني رحل في صغره إلى بغداد، ثم رحل أثناء كهولته، يعني بعد إكماله 30 عاما أو زيادة عن 30، سافر ورحل وسمع الحديث من كثير من البلدان. نعم. وسمع بدمشق علي بن أبي العقب أو العقب وبحمص أحمد بن حميد وآخرين. وفيما يلي تراجم لعدد من الشيوخ الذين تتلمز عليهم ابن بطة. ساق المحقق لابن بطة نحو من 20 شيخا، وذكرهم على شيء من التفصيل. نعم. واحد أحمد بن جعفر ابن حمدان ابن مالك أبو بكر القطيعي، وهذا هو المشهور، الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.